والذين يقولون ربنا الرحمن القمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان